طيب بس يبقى يوم الجمعة خلاص 8 أسواق قريناها بصح ما شرحت كل خلاص شرحت. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب السواك يوم الجمعة. وقال أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: يستن. ثم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. ثم قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا شعيب بن الحبحاب قال: حدثنا أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك. ثم قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن منصور وحسين عن أبي وائل عن حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه. طيب قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب السواك يوم الجمعة. وقال أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: يستن. هذا يعني الإمام البخاري يقول السواك يوم الجمعة، والمقصود باليوم الجمعة أي ليس اليوم كله، أي صلاة يوم الجمعة. ثم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرت بالسواك مع كل صلاة. والحديث المقصود به الآن هنا الاستنان عند الصلاة وليس قبل ذلك، أي عند الصلاة مع كل صلاة، أي عند كل صلاة، واضح؟ والتبويب للإمام البخاري إيش هو؟ يوم الجمعة. يعني الآن التبويب شيء والحديث شيء آخر، واضح؟ يعني الحديث مع كل صلاة، أي عند كل صلاة كيجي راح يقوم تبدأ هذا يشوص فاه بالسواك عند الصلاة. والإمام البخاري قال يوم الجمعة، ما قالش عند صلاة يوم الجمعة، قال يوم الجمعة. يعني هذا الحديث ما يمشيش مع مطلوبه الذي طلبه. ثم قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا شعيب بن الحبحاب قال: حدثنا أنس قال: قال رسول الله: أكثرت عليكم في السواك. وهذا كذلك مطلق، أكثر على أمته في السواك، واضح الحين؟ يعني هذا أكثرت عليكم في السواك مطلقا. ولهذا أعمال النبي كان في كل وقت، قبل يدخل بيت يشفاه، عندما يدخل بيت بنومه، عندما يستيقظ من نومه، هذا المقصود به أكثرت عليكم في السواك في السواك. ثم قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن منصور وحسين عن أبي وائل عن حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه. كذلك الذي يبدو لي والله أعلم أن الحديث الوحيد الذي يمشي مع هذا قد مرنا في من قبله رقم 808. أقرأ الحاج مصطفى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الطيب للجمعة. قال: حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر قال: حدثنا حرمي بن عمارة قال: حدثنا شعبة عن أبي بكر بن المنكدر قال: حدثني عمرو بن سليم الأنصاري قال: أشهد على أبي سعيد قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب، واجب على كل محترم، وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد. هذا وأن يمس طيبا إن وجد، تكلم عن ماذا؟ الغسل واجب يوم الجمعة. ثم توابع الغسل لا يشترط للصلاة، لأن شرط الصلاة عند كل صلاة ثابت، ولكن هو في تبويبه قال ماذا؟ يوم الجمعة، وهو يتكلم الآن الغسل يوم الجمعة واجب. يعني أولى الأحاديث بذكرها في هذا الباب هو هذا الحديث. يبدو أن البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، والله أعلم، يعني أنا ما تتبعت شيء الحين، الآن نشوف لي الحديث هذا، سنشوف ما وضعوش مكرر. إذا ذكره في موطن آخر رقم 7240. شوف شوف 7240 تحت أي باب؟ تحت أي باب؟ يعني حتى ننظر، أنا قلت يعني البخاري لا يكرر، فإذا هذا الحديث وجدناه كرره في موطن آخر، لازم ننظر الآن لماذا كرره في ذاك الموطن في 7000 ولم يكرره في هذا الموطن هذا. بعدها نستطيع أن نقول يعني يبان لنا أن البخاري رحمه الله في ذلك فيما يبدو والله أعلم. ماشي جت 7000 أنا نبحث عن حديث أبي سعيد هذا الحديث اللي فيه رق 808 هل أنا هنا صاحب الكتاب اللي مخرجه هنا ما قالش مكرر في موطن كذا وكذا ما قالش عندي مكرر معناتها كان البخاري أخرجه في هذا الموطن فقط لا شيخ ها؟ أنا شيخ علي حسن قلنا ذكرات 7240 عجيب شوف عندك انت 7 شكون اللي عنده كي النسختين اللي عنده نسختين شوف الكمبيوتر نتاعك هذا لولا ان اشق مش لولا ان اشق انتم تخلطوا يا انا ذكر لولا ان اشق انا اتكلم حديث ابي سعيد هذا عندي وان يستنى وان يمس اقرا حديث ابي سعيد اقرا 800 الغسل يوم الجمعه واجب على كل محتلم يعني هذه بركه يعني تكرار الحديث يعني وين مكرر يكرر غير هذا الجمعة شفينا في باب طب الجمعة هذا مشكلة لا مرفقة مع الجمعة أنا نتكلم هذاك خذا طرف الحديث أنا نتكلم هذا الحديث برمته هل كرره فيه أن يستنى أم لا خلاص حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم أنا قلت عبارة وأن يستن هل ذكرها في موطن آخر إذن البخاري عنده هذاك اللفظ في يستن والطيب عنده هذاك الحديث بذاك الإسناد فقط ولهذا لم يكرره ليش هذا أما لما كان عنده لفظ آخر أعطيني الحديث هذا ذكرته أنت السند اللي ذكرته فيه سند كيفاش نشوفه تعالى احنا 188 أقرأ الحديث ذكرته أنت أقرأ السند حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا شفت هنا عن حرامي أو جاء تبغير فهمت الآن أو البخاري ليش ذكروا في ذاك الموطن الآخر هنا حدثنا حرامي بن عمارة هنا قال ماذا عندك عن سفيان فهمت الآن من أجل ذلك إذن لا يوجد مثل هذا البخاري لم يجد سبيله طيب أمشي لبعد سمينا. شوك نعم باب لبعد باب لبعد إيه؟ قال الإمام البخاري رحمه الله باب من تسوك بسواك غيره ثم قال حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال قال قال هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن فأعطانيه فقسمته ثم مضغته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به وهو مستند إلى صدري قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من تسوك بسواك غيره ثم قال يعني من لم يجد سواكا يستاك بسواك غيره ثم قال حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال قال قال هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قال دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به شفت أن لولا أشقة يعني صحابة كانوا داخل يزور في النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه ويستاك يستن به فنظر إليه رسول الله فقلت له اعطني هذا السواك فلما رآه النبي يستاك نظر إليه هي عارفة بحاجة رجلها وحوال رجلها وغير هذا بشرف إنسان لي هو منساء أين فلما رأت منه هذه الالتفاتة فهمت قصد النبي صلى الله عليه وسلم مصطفى غير النظرة برق هذا مش ترون معناتها الفائدة الشرعية في جواز الصغيرة هذه يعني الإشارات من هذا معناتها الفائدة الشرعية في الشارع أباح الزواج بالصغيرة قال رحمه الله تعالى دخل عنام فقالت أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن فأعطانيه فقسمته ثم مضغته ثم أعطيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به هو مستند إلى صدري، وهذا لا يمشي مع الباب، مع الباب، لأن فيه ماذا؟ باب من تسوك بسواك غيره، يعني نفس السواك اشتاك به، هي ماذا فعلت؟ قسمت، ثم جعلت مكانا آخر له، هذا من تمام فطنتها، لم تعطيه السواك الذي كان يشتاك به أخوها، بل قسمت وردت النصف له، وجاءت بالنصف الثاني ومضغته ولاكته حتى طرى، ومعروف يعني بين الزوجين اللعاب وكذا الأمور هذه، ثم أعطته ليساك وما أعطته من لأخيه ماذا؟ تنظروا دقتها وفهمتها. يعني الآن عندما تقرأ الباب، باب من تسوك بسواك غيره، قال باب من تسوك بسواك غيره، ماذا تفهم؟ قلت لك نسألك سؤال، باب من تسوك بسواك غيره، ماذا تفهم ابتداء؟ بارك الله فيه وفيك. وعائشة فعلت بظاهره، باب من استاك بسواك غيره، المفهوم أنه أخذ السواك ونصف السواك استاك به، هي ماذا فعلت؟ أخذ السواك وقسمت، كأنها قتل هبه لرسول الله، فأصبح بعد هبة لرسول الله وملك لرسول، فلم يصبح من سواك غيره، أصبح هذا الآن سواك من؟ سواك رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواك. فهمت علاش قلت أنا المفهوم الآن بسواك غيره؟ أنا ينشوش بالسواك يشد هذا يحطه في فم، نقدر تقول هذا تقوله هذا باب جواز أخذ سواك الغيد والاستكيا فيه، وهذا بعد إذنه، لأن استأذنت وفعل ذلك وهو راض. كان بعض الأفعال يسموها عرفية جائزة، كما الآن سؤال الغير في الشرع ماذا جاء فيه كلام الشارع؟ نهي. ومع ذلك نرى بين الصحابة وبين القرب من الصحابة سؤال عندهم عادي عندهم، ألم يرسل عمر وبكر الصديق لرسول الله الائتدام في الصباح؟ أرسلوا على الصباح الخادم ليأتدم، ومسائل أخرى يسألها الرسول من الصحابة من أبي بكر وعمر. نعم، معناتها كانت أشياء اللي هي ليس فيها هذاك اللي فيه السؤال، لأن السؤال وقتها يكون ممنوع لما فيه واحد من الذل، يد العليا يد السفلى وغير هذا، لكن لما تكون بالأصدقاء، قال للرسول صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى في القرآن ماذا؟ أو صديقكم، تدخل البيت أنت صديقك تأكل وتشرب وتجي خارج، معناتها كانت هذيك الحياة الأخوية كبيرة جدا جدا جدا جدا. وعلى هذا عندما قال بسواك غيره يفهم من هذا، ولهذا أنا سألت السؤال، أي واحد يفهم ماذا؟ نفس السواك أخذه ماذا؟ واستاك به. لكن عائشة كانت فقيها، أخذت السواك كسرت السواك وردت لعبد الرحمن النصف وأخذت الشطر الثاني ثم مضغته وفعلت ثم أدته، لماذا؟ لأن هذا يصبح من أخيها عبد الرحمن للنبي ماله هيبة، وهبه له لما رأت منه ذلك، ولما ما احتاجت إلى أن يستعد أخذ سواك كسرت، ماذا؟ لأن بين إخوة، ما تقولوش ها تسمح لي لنأخذ ونعطي، كان الشيعة فيها ماشي في حد ذاته ماشي. أنا ردت النصف، أنا ليه طبعا ردته طبيعي، كسرت نص على النصف، أعطى عبد الرحمن فأعطانيه فقسمته، اسمعنا قسمته، قسمته في قسمته، ما قالش فأزالت ما استاك به، أنا قلت جددت، لا لا قسمت، ثم أخذت الشطر الثاني فمضغته، قال نعم، ثم مضغته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فسن به هو مسند على صدره. نعم ماشي. أنت كنت قرأ هذا شيخ؟ نعم. فقضمته. أي فقضمته. أي ممكن هذه رواية قضمته فيها. نعم. الحديث الباب أصلاً، الباب والحديث يمكن أن يقال أنه لا علاقة له بكتاب الجمعة. يعني يوم الجمعة يزول، كانت يوم الجمعة لما ذكر باب الجمعة وغيرها معناتها لو أدى بك الأمر أن تطلب من غيرك تطلب منه سواك لتستاك، هذا معناتها ترغيب في السواك يوم الجمعة، هذا معناتها الآن. يعني هذا الباب فيه دخل البخاري في هذا الباب. قال لما كان من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على السنان يوم الجمعة وغير هذا، لو لم تجد من لي تستاك في المسجد عندك صاحبك تخلو عنده سواك تقسم معاه سواك وتستاك ليوم الجمعة، والله أعلم. هذا ما يبدو والله. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. ثم قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعيد بن إبراهيم عن عبد الرحمن هو ابن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يقرأ في صلاة فجر يوم الجمعة لا على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الاستحباب، يعني يستطيع الإنسان أن يقرأ بما تيسر من القرآن لكن من هديه، وهو يذكر الهدي. باب ما يقرأ في صلاة الفجر من يوم الجمعة، والأصل فيه يقول باب ما يقرأ في صلاة ما كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة يوم الجمعة من فجر صلاة يوم الجمعة، فيصبح النسبة لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، يسمع السامع أن هذا هديا. ولما يسمع هذا ما يقرأ في صلاة الفجر من يوم الجمعة، كأن لما ذكر الحديث من بعده كأنه يرى إلزاما ووجوبا، يعني الفهم من النص لما يقرأ بهذا الفهم: باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة، كأن هذه القراءة هي المطلوبة يوم الجمعة. لكن لو قال باب ما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر يوم الجمعة، كان يكون هذا الهدي، يعني والقراءة أخرى إذا خالف ما ضره، لكن السياق انتع الباب كأنه ذاك الذي يجب قراءته. ثم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن هو ابن هرمز عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، يعني كلاهما يقرأهما في صلاة الجمعة صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك هو الواجب، إنما يقرأ الإنسان بما تيسر القضاء، وإنما الهدي، والله أعلم. لأن في كلتا الصورتين فيها ماذا؟ ذكر القيامة والحاشر وتوابع ذلك، وهو يوم الجمعة تقوم فيها ماذا؟ الساعة. فكأنه اختار هاتين الصورتين الموافقتين لهذه الجمعة الموافقة، لأن فيها تكون الحاشر، وهل أتى على الإنسان فيها ما فيها من القيامة والجنة والنار وتوابع ذلك. نعم. نعم. شيخ، إذا قرأ جزءا من الصورتين. نعم. إذا قرأ جزءا من الصورتين لم يأتي بالهدي، بل هدي يأتي هذا. إما ممكن يقرأ صورة في شطرة شطرين ما كانش مشكلة، لكن الهدي كلاهما، الركعة الأولى هذه والثانية. في الركعة الثانية هنا. لا شيخ، الركعة الأولى يقرأ جزء من السجدة. يعني قلت لك أقرأ بما شئتا، لا يسمى تبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ جزء وجزء. فهمت خانة؟ نعم. أي. الله يبارك فيك. نعم. شيخ، التفرق بين القراءة في الجمعة والصلوات الأخرى. شيخ، عبارة كان. إيش كان؟ شيخ، لأنكم قلتم في قراءة في الصلوات الأخرى أنه يعني وقع أنه قرأ بكذا وكذا، ليس على أنه يعني سنة متبعة. إيه هذا هنا فيها هدي هذا، لأن متبعين أنه كان يقرأ. شيخ، هي هذه الكلمة كان. لا ما لم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير ذلك، يعني ذكر أنه قرأ في الجمعة وتكرر الجمعة، لأن كان لا تدل على الدوام كذا بتشدني كان أنت. لا شيخ، حبيت نعرف. قلت وأنا حبيت كذلك بس نقطع عليك الباب، حتى أنت تعرف سبب وأنا مش نقطع عليك الباب. لم يذكر عن النبي قراءة غير هذا، وأما الصلوات أخرى فتنوعت قراءته. فهمت الآن؟ أما يوم الجمعة هذا ما ذكر عنه يقرأ في الفجر بألف لام ميم سجدة ويقرأ هل أتى على الإنسان. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الجمعة في القرى والمدن. مقال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس أنه قال: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجوافة من البحرين. ثم قال: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري

يعني هذا كله حتى نحدد موطن إذن النبي. واضحين يا عباد الله؟ يعني نقول هذه المسائل هذه حتى يعرف طالب العلم البعد انت عن مثل هذه المسائل التي قد لا ينتبه إليها. كي تكون في السنة وشرعت قبل بدر معناتها هذيك الوقت ما زال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ليس كإمام، وإنما هاجر ليحموه كما يحمو نساءه. واضح؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة هجرة بدينه فآووه، يعني بصفة أنهم هم الذين يحمونه كما يحمو نساءه، معناتها السلطة تاع الحاكم وتاع هذا ما زالوا، لأنهم كانوا مجهزين عبد الله بن أبي سلول جهزوا له ماذا؟ التاج لبيعته بين الأوس والخزرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة نقول أي أمر يصدر منه معناتها إذن شرعي، ما زال ما تولاش يعني سلطة. بعد أحد لما خرج بعد بدر لما خرج وناصف الطريق وتوقف فتكلم من تكلم من المهاجرين، فانتبه الأنصار وقالوا له يا رسول الله أظنك معنا تعنينا، يعني لأنهم هو بايعوه على أن يحموه في المدينة كما يحمو نساءهم، أما أن يخرجوا للقتال معه هذا ما بايعوه عليه، معناتها سلطة النبي صلى الله عليه وسلم كرئيس دولة هم نحن المعاصر وكإمام للأمة لم تتحدد بعده، وإنما السلطة اللي كانت عنده سلطة ماذا؟ شرعية في قيام الشرع والدعوة إليه والقيام عليه. ثمة لما قالوا لو خذت بنا البحر لأخذناه معك، هذاك الوقت أخذ ماذا؟ سلطة كاملة تنفيذية والتشريعية. تشريعية هذا السلطة كاملة تنفيذية والتشريعية. على هذا الأساس لأن لسنا نقول في بعد جمعة في مسجد رسول الله في مسجد عبد القيس بجواز من البحرين، هذاك الإذن منه ليجمعوا مش دليل على أن كان عنده ثم من ماذا أمير، وإنما قال لأناس موجودون، يعني حتى تصبح كأن هذه فيها، لأن لا أخر استدل البخاري لما ساق الحديث الثاني ساقه على هذه الصورة. انتبهوا جيدا، البخاري قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يقول كلكم راع، وزاد الليث قال يونس كتب رزيق بن حكيم إلى ابن شهاب وأنا معه يومئذ بوادي القرى هل ترى أن أجمع، ورزيق عامل يعني مرسول عامل مرسول على أرض يعملها وفيها جماعة من السودان وغيرهم، ورزيق يومئذ على أيلة، فكتب ابن شهاب وأنا أسمع يأمره أن يجمع يخبره أن سالما حدثه. ذوك وجه الدلالة من الدليل، هذا استدلال من؟ الزهري. ما فيش دلالة أن النبي قصد ذلك. انتبهوا معي جيدا، ممكن أنتم ما انتبهتوش إلى هذا، هذا استدلال من الزهري على ما يريد الوصول إليه. يعني الآن النص بتاع عبد الله بن عمر نص عام ليس فيه دلالة ماذا؟ على يتكلم على الرعاية وأطوارها ومن يتحملها في الأمة، يبدأها من الرئاسة إلى البيت إلى الزوجة، معناتها المسؤولية كيف طوحات، وليس لا يعمل العمل إلا بإذن الإمام. فكأنه لما قال ألا كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته إشارة والله أعلم أن يرحمك الله على أن الجمعة لا تقام في القرى والمدائن إلا بإذن ماذا؟ السلطة الحاكم معناته. نعم وش قلت؟ ذكر هذا الحديث في كتاب الأحكام قوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إيه هذا قلت لك أنا ما في مشكلة، أنا راني نوجه وجه الدلالة من هذا النص من تبويب البخاري، لأن الآن عندما تقرأ الآن عن أبي جمع عن ابن عباس أنه قال إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواث من البحرين، وذاك الوقت اللي الرسول صلى الله عليه وسلم ما عنده أمراء يرسلهم عن في الجهاد، واضح مش واضح؟ يعني في ذلك الوقت ما زال ما أصبح الخليفة ويرسل الأمراء، وإنما يجيء الناس فيبايعونه ثم يعودون لأخوانهم ماذا؟ أفراد يعلم بعضهم بعض، مثل قصة مالك بن الحويرث، جاءوا ليتعلموا ثم عادوا إلى أقوامهم ليعلموهم. ليس الآن الإذن منه الآن إذن كصفته بإمام، وإنما أجاز لهم الجمعة بصفتهم مسلمين جميعا. شيخ هذا عام الوفود. نعم؟ هذا الحديث في عام الوفود من مصر سنة 9 هجرة. ألا كلكم راع؟ لا، الأول الجمعة الثانية البحرين. قال بعد جمعة الرسول صلى الله عليه وسلم. إيه بعد جمعة الرسول صلى الله عليه وسلم. عام الوفود سنة 9 هجرة. الله بعيد. لا لا لا لا بعيد بعيد، أول جمعة بعد جمعة الرسول صلى الله عليه وسلم، مسجد كذا، والله أعلم، مزيد نراجع المسألة. لا ما نش ننفي هذاك في المدينة غير الرسول خطيب. لا في المدينة وحواليها وضواحيها. لا هذه جوازة هذه في البحرين بعيدة. يس متى فتحت؟ ما تقوليش متى فتحت، هذا خطأ منك. لا أنا رأينا نجاوب فيك أنت، قلت لي متى فتحت. لا كانت الناس يجيوا يسلموا فيأتون فيتعلمون ثم يعودون إلى أخوانهم بدون نظر إلى أنهم يوليهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذا رجعتم إلى أهلكم فلأمكم أقراكم، لا يدل على أنه حات في إمارة، وإنما دل على القوم من يصلي بهم ومن لا يصلي بهم. إذن هذا كأن الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى من خلال القصة الأولى والقصة الثانية يرى هذا، لكن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تنبئ أن الجماعة والجمعة تقام في وين الناس عندهم استقرار. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو، فهمت الآن؟ قرية ولا بدو في البادية في عديدات لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. واضح؟ هذا يعني في دلالة على أن صلاة الجماعة وضمنيا تدخل الجمعة، استحوذ عليهم إذا كان الجماعة، فالجمعة من باب أولى. قال ثلاثة، فكان الجماعة يعني التي تجب تصبح واجبة لجام من ثلاثة إلى من؟ إلى فوق. إذن ثم هذا يعني كأنها في كل الحالات، هذا العموم الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم خص بفعله أنه سافر وكان الجمع أكثر من ذلك، فكان يجمع لكن لا يجمع. معناته هذا فيه دلالة على أن الجمعة لا تكون إلا للإنسان المقيم، سواء كانت خيار، سواء كانت بيوت من طين، سواء كانت بيوت من قش، سواء كانت بيوت من حديد، أنواع البيوت كلها يعني فيها، هذا ما دام فيه جماعة مستقرة كما وجبت فيهم صلاة الجماعة تجب فيهم صلاة الجمعة، يعني هذه عموم النصوص، ولا يحتاج ذلك لإذن من الإمام، لأن الرسول ما من ثلاثة قال في قرية ولا بدو لم تقام فيهم صلاة الجمعة إلا استحوذ عليهم الشيطان. إذن. ها؟ هي عموم وتك الأصل، يعني الآن الأصل ثلاثة تقام فيهم الصلاة، فمن باب أولى الجمعة، يعني الجمعة تجب في حد ذاتها في القرى وبالبدو كما وجبت الصلاة في القرى وبالبدو، يعني المطلوب منه الاستقرار. وأما من كان في حالة كما البدو لم يتنقلوا المراعي وغير هذا لا يجب فيه، وأما من استقروا في موطن ما وجمعت أمورهم وأصبحوا ثم قائمين على الدوام لا نلتفت إلى نوعية من البناء، وإنما المقصود به هو البدو الذين استقروا في موطن ما تصبح الصلاة الجماعة واجبة عليهم وصلاة الجمعة كذلك، والله أعلم. شيخ نعم تقيس أولوية. أي طبعا لا تقام في عموم الصلاة، ليش ترك الجمعة؟ أنا استفدت من هذه النصوص، إذا كان الصلاة لا تقام يستحوذ عليهم الجموع الشيطان، فمن باب أولى الجمعة في حد ذاتها التي فيها ما فيها من الخير المسلمين. إذا أقيمت الجماعة، إذا أقيمت الجماعة لا يشترط الجمعة، فهم يجتمعون على الظهر. لا المقصود به ضمنيا، أنا قلت هذا اسمه القياس الأولوي، إذا كانت يوم الجمعة، إذا كانت صلوات الواجبة يستحوذ عليهم الصلاة، فمن باب أولى أن الجمعة إذا لم يفعلوها، لأن المقصود به ثلاثة لازم يجمعوا، ما اشترطش الرسول صلى الله عليه وسلم أي شرط آخر في التجمع، قال ما من ثلاثة في قرية ولا بدو، هذا الشاهد في قرية ولا بدو إذا لم يجتمعوا ليصلوا للجماعة فواجب عليهم أن يصلوا جماعة، ما دام صلوا جماعة والشارع قد جعل مكان الظهر الجمعة تصبح الجمعة واجبة عليهم، لأن هي بدل عن الظهر تصبح في حقهم واجبة. لو لم يسري فعل النبي بعدم صلاة الجمعة في السفر لقلنا بفعلها سفرا وحضرا ونزهة، يعني جماعة إذا خرجوا يحوسوا كذا وتستقروا من فعل النبي، لو النبي جمع في سفره لقلنا بذلك. إذن ايش يبقى؟ يبقى إذا كان الناس في حالة إقامة صلاة الجماعة واجب عليهم، والجمعة كذلك ما دام يجتمعوا للصلاة، والجمعة كذلك لأنها لا تتطلب علما كثيرا وإنما تقرأ آيات تنتهي الجمعة. أي نعم، واضح الناس في الحديث والله أعلم. العام الأمير يعني أول عام لي علاش قلت لك أنا أشرت هذا الإشارة في حديث ابن عباس، قلت هذه القروة بجواثة يعني ما هوش، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في بداية الإسلام كان أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بماذا؟ أن يصلوا الناس يبيعوه يرفعهم، لم يكن له عنده ماذا أمراء وغير ذلك. وين استتب لما بدأت فتوحات؟ بدأت النبي ماذا يفعل ويفعل كذا، لما فتح مكة، مكة وفيها ما فيها من الصحابة بعد هجرة النبي وبقى ما فيها، بدأ الصلاة جماعة متى؟ بعد فتحها، ثم بدأ صلاة جماعة وتبدأ صلاة الجمعة وغيرها من الأعمال الأخرى والله أعلم. هذا ما بان لي في مثل هذا. هذا تصبح مع الأصل، لأن هنا شوف الآن هنا أقرأ كلام الشيخ محمد صالح بن عثيمين في شروح مثل هذا، وشوف في هذا الأحاديث هذه كنا مرينا بها المقصود به أن الزهرية 93 قال ابن رجب رحمه الله أبدأ من الأول، قال الشيخ محمد صالح بن عثيمين باب الجمعة في القرى والمدن. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على البخاري في باب الجمعة في القرى والمدن، قال رحمه الله أما قوله باب الجمعة في القرى والمدن، القرى هي البلاد الصغيرة والمدن البلاد الكبيرة، مع أنه يجوز إطلاق القرى على المدن الكبيرة كما في القرآن الكريم، وأراد بهذه الترجمة أنه لا جمعة في الفضاء كأهل الخيام من البادية وغيرهم، فلا يجمعون لأنهم ليسوا في قرى ولا في مدن. شفت وراه يا البث، وحديث في قرية ولا في بدوين، شفت كيفاش التوجيه تمشي. نعم. قال رحمه الله تعالى وقد كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أهل البوادي لا يقيمون صلاة الجمعة، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك، ومن باب أولى المسافر. يعني هذا إحنا عندنا ما عندنا خبر في هذا الأمر هذا أن النبي لم يأمرهم، وإنما قد يكون ذلك ماذا قبل أن يأمر تشرع الجمعة، لأن كان يأمرهم بالاجتماع للصلاة اللي هما اللي ناخذ من فعل النبي أهل المدينة وضواحيها كامل، كانت صلاتهم في ماذا؟ في المسجد النبوي، واضح؟ الآن هم الآن المدينة ومن حولها كان عندهم العيد، صلاة العيدين وصلاة الجمعة والاستسقاء لا تفعل إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، وتصلى الصلوات الأخرى كلها فيه في المسجد مساجد يوم الجمعة، المسجد الجامع هو المدينة، يأتوها الناس من كل فج عميق، ولهذا لما كان البعد في مثل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم رخص يوم العيد من حضر ماذا العيد بأن لا يحضر الجمعة، قال وإن مجمع، يعني هذا في دلالة واضحة على مشقة على البعد وغير ذلك، ومع ذلك كان الصحابة يسمون هذا، لأن قال لا ينتهين الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، وفي رواية الجماعات، أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا تكونن ثم لا يكونن من الغافلين، وفي رواية من ترك ثلاث جمعات من غير عذر كتب من الغافلين. واضح، هذا فيها دلالة على عدم تكثير ترك الجمعة، كتب من الغافلين. نعم، هذا كله فضل وشكر الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وقد كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أهل البوادي لا يقيمون صلاة الجمعة، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك، ومن باب أولى المسافر الذي حد به السير. وقال حد لو جد به السير، أي عندي جد به السير. قال رحمه الله: ومن باب أولى المسافر الذي جد به السير. وقال بعض أنصاف العلماء: إن الجمعة مشروعة في السفر والحضر، وقالوا: الأصل العموم. فيقال: سبحان الله، أتنكرون على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فإنه لم يصلي الجمعة أبدا في سفره، بل إن المسلمين أو أكثرهم كانوا معه في حجة الوداع، إذ صادف يوم عرفة يوم جمعة، ومع ذلك لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، فلا جمعة إلا في القرى والمدن. والواجب أن لا يكون في المدينة والقرية إلا جمعة واحدة، ولا يجوز أن تتعدد الجمعة إلا للضرورة، ولم تتعدد الجمعة في الإسلام إلا في القرن الثالث. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: قد ذكرنا هذا الحديث في أول كتاب الجمعة، وذكرنا بعض الاختلاف في إسناده ومتنه، وأن معناه أنه لم يجمع في الإسلام بعد التجميع في المدينة إلا في مسجد عبد القيس بالبحرين. المقصود منه أن الزهري استدل ولا بعد جيهان ما هذا من بعد هاي خلاص هذا مع الناس الكلمة تقرأون كم. قال ابن رجب رحمه الله: وأن معناه أنه لم يجمع في الإسلام بعد التجميع بالمدينة إلا في مسجد عبد القيس بالبحرين، فكأن أول بلد أقيمت الجمعة فيه المدينة، ثم بعدها قرية جوثاء بالبحرين. وهذا يدل على أن عبد القيس أسلموا قبل فتح مكة وجمعوا في مسجدهم، ثم فتحت مكة بعد ذلك. شوف ثاني كأنه يقول أسلموا قبل ذلك وجمعوا، والنبي لا عندهم لا خليفة ولا أمير، ولم يؤمر عليهم من يؤمر، وإنما كانوا عايشين، أسلموا ثم عادوا إليهم، ومع ذلك ماذا؟ جمعوا. أي نعم. ثم فتحت مكة بعد ذلك وجمع فيها، والمقصود أنهم جمعوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في قرية جوثاء، وإنما وقع ذلك منهم بإذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمره لهم. ذك هذا الكلام من جابوه أو جاي؟ لا لا لا، من أين أتوا بهذا؟ هم حديث ابن عباس، خرج لي حديث أو راح يقول إيه لأن حديث ابن عباس لعنا تابو خالي. مرحبا. قال: فإن وفد عبد القيس أسلموا طائعين وقدموا راغبين في الإسلام، وسألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن مهمات الدين، وبين لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قواعد الإيمان وأصوله، أو قواعد الإيمان وأصوله. لحد الآن ما فيش حتى حديث. وقد سبق ذكر حديثهم في كتاب الإيمان. أعطيني هذا الحديث في كتاب الإيمان. لا تحطيني وفد عبد القيس. حط وفد عبد القيس. وفد تحت عبد القيس. كمل انتقره ويحوز. قال رحمه الله تعالى: فيدل ذلك على جواز إقامة الجمعة بالقرى، وأنه لا يشترط لإقامة الجمعة المصر الجامع كما قاله طائفة من العلماء. وممن ذهب إلى جواز إقامة الجمعة في القرى عمر بن عبد العزيز وعطاء ومكحول وعكرمة والأوزاعي ومالك والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق، وروى القناد عن سفيان نحوه. وكان ابن عمر يمر بالمياه بين مكة والمدينة فيرى أهلها يجمعون فلا يعيب عليهم، ذكره عبد الرزاق عن العمري عن نافع عنه، وروى ابن المبارك عن أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر لا جمعة في سفر ولا جمعة إلا في مصر جامع. وهذا مع الذي قبله يدل على أنه أراد بالمصر القرى. وروى الأثرم بإسناده عن أبي ذر أنه كان يجمع بالربذة مع الناس، يجمع بالربذة مع الناس، خارج المدينة شوية بعد ما أسرى فيها مصر وابتعد عن المدينة شوية. نعم. وقال الطائفة لا جمعة إلا في مصر جامع. روي ذلك عن علي، وبه قال النخعي والثوري في المشهور عنه وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن. وقال الحسن وابن سيرين لا جمعة إلا في مصر. وقد روي عن علي خلاف ذلك أو خلاف ذلك. روى وكيع عن قيس بن الربيع عن طالب بن السميدع عن أبيه أن عليا جمع بالمدائن. وعن سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي أن حذيفة جمع بالمدائن. وعن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة. طب راح أذكر أقول فقط أن القول قال ابن رجب، والمقصود من أن الزهري استدل بهذا الحديث في رواية الليث عن يونس عنه التي ذكرها البخاري تعليقا. حديث حديث عن أبي جمرة قال كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره فقال أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي، فأقمت معه شهرين. ثم قال إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم أو من الوفد؟ قالوا ربيعة. قال مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة وسألوه عن الأشربة. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع، عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، وربما قال المقير. وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. وفي لا جمعة ولا وإنما أمرهم بالصلاة. وهم لما رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم جلسوا عنده مدة ولا لا، ممكن جلسوا عنده أيام حتى تعلموا، أخذوا عنه ما أخذوا من جملتها الجمعة، فانصرفوا ففعلوا ذلك، لأن الآن هو في موطن بيان خلهم الصلاة ولم يذكر لهم هذا. فالآن لما نجعل من هذا الحديث كذا وكذا تقول عندنا زيادة. تفضل الآن كتم من الكلام. قال ابن رجب رحمه الله تعالى المقصود أن الزهري استدل بهذا الحديث في رواية الليث عن يونس عنه التي ذكرها البخاري تعليقا على أن الأمير في البلدان والقرى، وإن لم تكن من أمصار الجامعة، أن يقيم الجمعة لأهلها، لأنه راعي الأمير. شفت أنا قلت لكم ليش تساق ذلك؟ وهذا استدلال ممن؟ من الزهري بحديث ليس فيه هذه الدلالة. الحديث جاء في موطن ماذا؟ بيان المسؤولية. وأما الجمعة وغيرها ليس في هذا المقصد هذا. ولهذا قلت لكم انتبهوا، لأن أنا أعلم اللي يقرأ هذا يفهم منه كأن من النص يفهم هذا، وإنما هو فهم لمن؟ للزهري. والبخاري كأن مذهبه يذهب كأن الإذن هذا. ولهذا برجب الحنبلي مشى معه وذكر وفد عبد القيس وأن النبي أمرهم وغير ذلك، معناتها كأنه لازم الجمعة هذا. الشيخ محمد صالح بن عثيمين قال كل جمعة في البدو ما تكون وغير هذا، فكأن كلها سيأتي كلامه بعد. حتى الإمام الأمير إذا ترك الجمعة في القرية والناس لا يعاتبون عليه وغير، لأنه بنوع لأنه لازم الأمير هو اللي يفعل. يعني في القرى والمدائن اللي ما فيهاش أمير لا جمعة عليهم، يصلونها ماذا؟ ظهرا. وإحنا لما ننظر إلى هذا الوفد الذي جاء وأسلم وصلى الجمعة وجبت، لأنها هي من الصلوات التي فرضها الله عز وجل على المسلمين، فجعلها بدل للظهر. ما دام أنهم صلوا الظهر وجاءت وقت الجمعة يصلوا الظهر مكانها، ما يقدرش يصلوا الجمعة من الظهر غير هذا. إلا في حالة ضرورة كما حصل للصحابة رضي التابعين لما جاءوا إلى المسجد ولم يخرج إليهم ماذا؟ عبد الله بن الزبير وصلوها ماذا؟ صلوها ظهرا. نعم تفضل. خلي كمل قراءة وخليها المسألة بعد طرحها الغدوة أفكر فيها الأسبوع الجاي. قال رحمه الله تعالى: على أن الأمير في البلدان والقرى وإن لم تكن من الأمصار الجامعة أن يقيم الجمعة لأهلها، لأنه راع عليهم ومسؤول عنهم، ومما يجب عليه رعايته أمر دين رعيته، وأهمه الصلاة. أي نعم، يعني هم ربطوا بمن؟ بالإمام وغير ذلك. والله أسأل أن يوفق. سبحانك اللهم وبحمدك.